Just look at me and then. هكذا قالت وضحكت وضحكت وضحكت. قالوا إن أول الخلائق يمسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، هذا خبر مسلم في التقدير، هؤلاء أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. وارتداء بعض الناس بعد وفاة النبي هذا أمر معلوم. ثم قال البخاري حدثنا قيس بن حفص، حدثنا قيس بن حفص وهو ابن القعقاع التنيمي الدارمي أبو محمد البصري، بلد الإقامة البصرة. قال حدثنا خالد بن الحارث وهو أبو عثمان الهجيمي، بلد الإقامة البصرة، بلد الوفاء البصرة. قال يحيى بن سعيد القطان، ما رأيت أحدا خيرا من سفيان وخالد بن الحارث. إذن يحيى بن سعيد القطان أثنى عليه ثناء عظيما وجعله في طبقة سفيان بن عيينة. وقال أحمد إليه المنتهى في التثبت في البصرة، يعني بلغ وصف انه اعلى انواع الاتقان في الحفظ. وقال ايضا اي احمد بن حنبل كان خالد بن الحارث ياتي بالحديث كما يسمع، ياتي بالحديث مضبوطا. وابو حاتم معلوم بانه كان شحيحا في التوثيق، قال امام ثقه، فوصفه بالامام ووصفه بالثقه. قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره، حاتم بن ابي صغيره القشيري نائب لابي موسى، عن عبد الله بن أبي مليكة هو عبيد الله، هو عبد الله هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، توفي عن 17 عاماً. وذكرنا في الدرس السابق أنه يقول سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يقول نصف الليل ويقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى يكون له حتى نسمع له نشيجا. شوف كم مؤثر سفرة واحدة وانتفع فائدة ونقل هذه الفائدة تبقى إلى يوم الدين، الناس تنتفع من هذه وتتأثر بها. فإذن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده ما يجده من إخلاص، وأن عمل العبد لا يضيع عند الله، وأن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي 600، أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، باعتبار كما قال تعالى كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالإنسان يهتم بنفسه. أحسن، اي نعم، فهنا الانسان يهتم في المشغول بنفسه ويهتم ان ينجو من النار ام لا ينجو. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق اللي هو ابو اسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ابو اسحاق الكوفي، عن عمرو بن دينار وهو الاولي ابو عبد الله بن الاقامه الكوفي عمرو بن ميمون، أن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ شطر طبعا نصف، قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. طبعا هذا الحديث فيه إشارة إلى عظيم ما أعطاه الله لنبيه، وربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وربنا قال وكان فضل الله عليك عظيما، ففيها إشارة إلى عظيم فضل الرب على محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الله على نبيه فضل لهذه الأمة. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا إخوة عبد الحميد عن سليمان وهو ابن بلال سين القرشي أبو محمد بلد إقامة المدينة وبلد وفاء المدينة، عن ثورة، فثور بن زيد الديري توفي عام 35 ومئة بلد الإقامة المدينة، عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع المدني بلد الإقامة المدينة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال، فتراءى ذريته فقال: لماذا يدعى آدم؟ إخبار أنه هو والد جميع هؤلاء، وأن الله قد أعلمه بهم حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جسر آدم وعلى يمينه أسودة وعلى شماله أسودة، فهو أبوهم وهو يعرفهم، فهو المختص بهم وهو مسؤول عنهم، كما أن صاحب البيت مسؤول عن أهل بيته، فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعارة البيضاء في الثور الأسود. ثم قال البخاري: باب قوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأزفت الآزفة، واقتربت الساعة. قال البخاري: حدثنا يعقوب، حدثنا يوسف بن موسى وهو ابن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي الرازي بلد الإقامة بغداد وبلد الوفاة بغداد. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الثقفي أبو عبد الله بلد الإقامة الكوفة، توفي عام 88 ومئة، عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الجاهلي أبو محمد اللقب الأعمش بلد الإقامة الكوفة، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان بلد الإقامة المدينة بلد الوفاء المدينة، سمي بالزيات وسمي بالسمان لأنه كان يجبن السمن والزيت، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم، فيقول: لبيك، يقول الله يا آدم، ما أنا ماذا قلت؟ نعم، هذا شيء يسمى سلوك الجادة هذا، نعم، يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. هذا قول معاذ، يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. طبعا تذكرنا بالحديث السابق الذي أخذناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وربما أن معاذ قد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وطبق هذه القضية: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، يلبي لك تلبية واستجيب لك استجابة، والخير في يديك، والخير في يديك، في الاقتصار على الخير تعطيف ورعاية للأدب، وإلا فالشر أيضا لا يكون إلا بتقدير الله تعالى، والخير في يديك أي تملكه أنت لا يملكه غيره، كما قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لما علم الله عباده المؤمنين كيف يدعونه، فختمت الآية 23: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: يقول أخرج بعث النار، يعني بعث النار هم المبعوثون إلى النار بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، فالبعث هذا من البعث، وحزب البعث حينما جاءوا سموا أنفسهم بالبعث باعتبار أنهم أرادوا أن يبعث الناس من جديد، لكنهم بعث الناس إلى السوء والشر. قال: وما بعث النار، هنا آدم يقول: وما بعث النار، أي الواو عاطف على شيء تقديره سمعت وأطعت، وما بعث النار حينما أتت الواو في النار، وما بعث النار، يعني ما سألت ما بعث النار، قال: وما بعث، يعني سمعت وأطعت يا رب، وما بعث النار، نعم، أي وما مقدار مبعوث النار، يعني كم من هؤلاء يبعث إلى النار. قال: من كل 1999، شوف هذا الحديث 999، الحديث السابق من كل 199، العدد يختلف، لكن المقصود هو التفسير أن غالب الناس يذهبون إلى النار. قال: فذاك حين يجيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، هكذا لديكم الناس لو سكرى، جيد، وهذا هو الصواب. قرأها على هذا النحو بفتح السين وتسكين الكاف حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون سكارى، انظر المستر في القراءات 14. طبعا البخاري لديه اختيارات كثيرة في القراءة، وهي يعني تصحح ترى السكرى وما هم بسكرى. قال ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم، اشتد ذلك على الصحابة الذين سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج وما يأجوج ألفا ومنكم رجل، ثم قال ومنكم رجل، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. طبعا هذا نستفيد من السنة أن الإنسان إذا بلغه أمر يسره يحمد ربه ويكبر الله. الحمد موجود عند الناس لكن ربما التكوير يفوتهم، فهذه سنة يقف عندها الإنسان. ثم قال والذي نفسي بيده. من أين جاء السنة الشيخ هيثم؟ أنا أقول سنة، أنت درست أصول الفقه. وهنا ليس الذي أمرهم بهذا ولا هو الذي حمد الله، الصحابة الذين حمد الله وكبروا. من أين جاءت السنة؟ أين السنة في هذا؟ لما سمعوا خبر يسرهم يقول فحمدنا الله وكبرنا. الصحابة يقول فحمدنا الله وكبرنا. الصحابة حمد الله وكبروا. أنا أقول سنة، لما الإنسان يبلغه خبر سرور يحمد الله ويكبر الله، وقلت أنا سنة. فهل كلام يصح أنها سنة؟ وإذا كان كلام يصح أنها سنة، من أين السنة هنا؟ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قرر مع ذلك. أحسن، فهذه واردة بالسنة التقريرية. ثم قال والذي نفسي بيده. سنة تقريرية، إحنا سنة لا أقرها من النبي. اللهم صل على أحسن أحسن. قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعارة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. يعني هذه الرقمة في العلامة تكون في ذراع الحمار، علامة صغيرة في ذراع الحمار. الغرض من التشبيهين السابق والأول يعني واحد، وهو قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين، غاية القلة، وهو حاصل منها من القضيتين، يعني قلة عدد المؤمنين أمام الكفار. ولذا قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا من ضمن الأدلة على دحر ما يسمى بالديمقراطية. ثم قال باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لماذا؟ لفصل القضاء بين يديه، ويوم القيامة سمى بيوم تام لأن الناس يقومون لرب العالمين. وأيضا يقام الأشهاد حتى يدك ورجلك ولسانك والأرض كلها تشهد. وأيضا يقام الحكم والفصل بالعدل، وسمي يوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة، وأجلها أن الناس يقومون لرب العالمين. ولذا المدرس حينما يصل على الطلاب إذا وجدهم قاموا لهم أجلسهم ومنعهم من هذا القيام، ويذكرهم بأن القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا صنع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب لما دخل المهدي مسجد المدينة، فقام الناس ولم يقم محمد بن عبد الرحمن بن أبي، فقيل هذا الخليفة؟ فقال يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له المهدي دع، فما بقيت شعارة في جسدي إلا قامت. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، يا سلام، تحولت الأسباب والمودة والصداقة والعلاقة إلى ماذا؟ إلى عداوة. أحسن إلا المتقين، جزاك الله خير، مظبوط. قال الوصلات في الدنيا، الوصلات في الدنيا يعني وصلات المودة، يعني الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. طبعا كلام ابن عباس هذا بهذا اللفظ أورده البخاري بالمعنى وليس بتمامه. قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره، قال المودة فسرها بالمودة، يعني المودة تجعل الناس يتواصلون عن طريق الهاتف، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الزيارة. هاي طبعا من أعظم أودية جهنم هذا الفيسبوك، فاحذروه يا رحمكم الله. فقال هنا وقال مجاهد الوصال الذي كان بينهم في الدنيا، مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس، قال الوصال الذي كان بينهم في الدنيا. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة الوصلات التي كانوا يتواصلون عليها في الدنيا. إذن كلام ابن عباس هو المودة، كلام مجاهد قريب وأبو عبيد أخذ من كلام ابن عباس وأخذ من كلام مجاهد فقال الوصلات التي كانوا يتواصلون عليها في الدنيا. طبعا تتقطع هذه الوصلات وتتحول إلى عداوات. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان وهو الوراق الأزدي أبو إسحاق الكوفي توفي عام 1620. قال حدثنا عيسى بن يونس وهو بن إسحاق بن أبي إسحاق السريعي الكوفي أحد الأعلام في الحفظ والعبادة. هذا عيسى بن يونس كما ذكر هذا صاحب إرشاد الساري العهدة عليه. قال حدثنا ابن عونه عبد الله بن عون بن أرطبان البصري الخراج بلد إقامة البصرة. عبد الله بن عون بن أرطبان توفي عن 50 وقيل 51. طبعا له ترجمة حسنة عن نافع ونافع المدني عن ابن عمر الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال مفسرا في كلام الله. ولذلك بعض الناس يقول الأحاديث في تفسير القرآن نادرة جدا. مرة سمعت الشيخ سعد الطياب يقول نادرة جدا فحجبت من هذا الكلام كيف يقول هذا القول. وغالب سنة النبي إنما هي مفسرة لكلام الله تعالى. هذا يقوم أحدهم في رشعه إلى أنصاف الجميع هذا ليس حديثا مستقل إنما تفسير وبيان لكلام الله تعالى. يقوم أحدهم في رشعه إلى أنصاف الجميع العلماء قالوا كل عرق لا يخرجه السعي في سبيل الله من جهاد وحج وطلب علم وصلة رحم وبر قرابة وقضاء حاجة فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد يوم القيامة. لماذا يعرق الناس؟ خوفا وحياء من عند الله. فإذا لم يخرجه الإنسان في الدنيا في طاعة الله سيخرجه يوم القيامة. ويوم دخلنا في المسجد فلم نجد مكانا إلا في الشمس فقال لصاحبه كيف تجلس في الحق؟ قلت له إذا لم نعرق هنا فسوف نحرق يوم القيامة. فليس أيضا يحرص ما أوتي من قوة وطاعة من قوة ومقدرة في الدنيا يضعها في طاعة الله خير من أن تذهب قواه في غير طاعة الله. ومن أجمل القصص ما كان يجلس شيخ الإسلام مجلسا طويلا من الصباح وحتى المساء يعلم الناس العلم ويجيب على أسئلة السائلين. فكان ابن القيم يرد على شيخ الإسلام يقول لو لم تجلس هذه الجلسة لو أنك استرحت لو أنك أجلت. قال ها جلستي هذه لو لم أجلسها لذهبت قواي. فهذه القوة يضعها الإنسان في محلها قبل أن تضيع فيضعها في صعيد وفي عرفات يوم القيامة. ثم قال البخاري حدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن أبي أويس الأويسي أبو القاسم المدني قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ثور بن زيد وهو الديلي عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مضيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فسبب هذا العرق اللي هو كثرة الأهوال وكثرة الهم والخوف والحياء والوجل والازدحام. إذن الازدحام سبب الأسباب العرق. ثم قال باب القصاص يوم القيامة يعني هنا بيانه وكيفيته. قال وهي الحاقة فسر يوم القيامة بالحاقة وهي أحقة لكل قوم أعمال أعمالهم والتقدير ذات الحاقة. قال البخاري لأن فيها الثواب وحواق الأمور فهي تحقق أمور الكفار والذين خالفوا الأنبياء تحققهم يوم القيامة وتخاصمهم مخاصمة لأنها حق لا شك فيه. فإذا الحاقة تسمى حاقة لأنها حق لا شك فيه. وأيضا تحق فيها الثواب هذا الثواب يعطون ثوابهم وغير ذلك يعطون على أعمالهم. الحقة والحاقة واحد. هذا من كلام الفراء هذا الكلام ما تقدم كله من كلام الفراء في معاني القرآن الجزء الثالث 579. قال والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. طبعا هذا في تفسير مجاهد كما في تفسير طبعا هذا الأخير تفسير مجاهد. والمراد بأن القارعة من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها تقرع القلوب والغاشية سميت ذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها، أي تعمهم بذلك، مثل والليل لا يخشى، يأتي الليل فيخشى النهار، ويأتي النهار يخشى الليل، وهكذا، فتخشى الناس بأهوالها. والصاخة سميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة للأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنيا، تجعلك تسمع أمور الآخرة وتصم عن أمور الدنيا. وإذا تطلق الصاخة على الداخل لأن الأمر فيه غاية شدة. والتغابن هو أن يغبن بعض الناس بعضا، إنما يتغابن الناس، في يوم القيامة يغبن أهل الجنة أهل النار. هنا والغبن يعني خسارة، الإنسان يشتري الشيء فوق سعره، هذا اللي يسمى مغبون. فأصحاب الدرجات يأخذون الدرجات التي يستحقونها، وأولئك أصحاب السوء يقبلون يوم القيامة حينما تفوتهم الدرجات العلى. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي، بلد الإقامة الكوفة، بلد الوفاء الكوفة، توفي عام 220 و200، خرج له البخاري 87 حديثا. قال: حدثني أبي اللي هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أيضا بلد الإقامة الكوفة، بلد الوفاء الكوفة، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا الأعمش، إذن هذا السند كله كوفي من أوله إلى آخره. قال: حدثنا الأعمش بن سليمان بن مهران الأعمش، قال: حدثنا شقيق وهو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل، بلد الإقامة الكوفة، توفي عام 82. قال: سمعت عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول ما يقضى بالدماء بين الناس، أول ما يقضى يحاسب عن حق الله وهي الصلاة والأمر حق الله فيما يتعلق بحقوق الناس، أول ما يقضى بها في الدماء، أول ما يقضى في الدماء. وفي الحديث بيان عظم أمر الدم، فإنما البداء تكون بالأهم فالأهم. الصلاة فيما في حق الله، وأول ما يقدم حق الله دائما في الدنيا والآخرة، سهم التشهد، التحيات لله، ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأول ما يبدأ بحق الله، حتى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أول ما يبدأ بحق الله، فإشارة أن حق الله هو المقدم. نعم، فالحساب يوم القيامة بعد حق الله فيما يتعلق بالناس، أول ما يقضى في الدماء، وأول خصمين يوم القيامة جاران، وهكذا. نعم، فهنا فيه بيان عظم هذا الذنب لعظم مفسدته، الذنب يعظم لعظم مفسدته وتفويت المصلحة. وأعظم شيء هو إعدام البنية الإنسانية، يعني بنية الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان من الإنسان، فلما يأتي إنسان يقتل إنسان فقد قتل ما بناه الله وهدم ما بناه الله. فقال: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند مدني من أوله إلى آخره، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، والمظلمة هي اسم ما أخذ منك بغير حق، المظلمة ما أخذ منك أو أخذته من الآخر بغير حق، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، أي يسأله أن يجعله حلالا له، وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. ثم علل النبي هذا، وهذا من حسن تعليم النبي، أنه يأتيك بالحكم ثم يأتيك بما بعلة هذا الحكم ليكون أرسخ في ذهن الإنسان. قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني أنت لما تكون مطلوب دينار أو درهم لا توجد لديك دنانير ودراهم، الآن تستطيع أن تدفع الدينار، أما يوم القيامة فسيؤخذ من حسناتك. فهناك القصاص كما سبق لنا في ترجمة سعد بن عبادة حينما أرسل إلى أهل بيته وخدمه وجيرانه وطلب منهم أن يتحللهم قبل أن يأتي القصاص على كل أذى. قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخذ من سيئات. نعم، يقول البيهقي في هذا المقام: سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء، وحسناته غير متناهية الجزاء لأن ثوابها طلب في الجنة. شوف الحسنة تبقى مستمرة مع الإنسان لكن السيئة متناهية. قال ابن فضل الله وعميم الإحسان أن الحسنة غير متناهية الجزاء، تحمل الحسنة تبقى معك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وثوابها الخلود. فالإنسان يكثر من الحسنات ولا يفعل السيئات التي تقضي على حسناته. فقال هنا فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم قال البخاري حدثنا الطلس بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن الطلس بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة الخارجي أبو همام البصري. فضل له البخاري 15 حديثا. ويزيد بن زريع هو أبو معاوية البصري بلد الإقامة البصرة بلد الوفاء البصرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أن يزيد بن زريع حدث الناس شارحا لهذه الآية، أي قرأ يزيد هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور. وذكر هذه الآية بين رجال الإسلام ليبين أن متن الحديث في التفسير له، وهذا من حسن صنيع البخاري رحمه الله. قال حدثنا سعيد، من الذي قال حدثنا سعيد؟ هذا يزيد بن زريع اللي هو سعيد بن أبي عروبة اليشكر العدوي بلد الإقامة البصرة، توفي عام 56 وهو من أوثق الناس في من؟ في قتادة. وسماع يزيد بن زريع من سعيد قبل الاختلاط بعد الاختلاط؟ قبل الاختلاط، لأن سعيد اختلط عام 44 وقيل 45، والصواب أنه بدأ به الاختلاط عام 42 واستحكم فيه عام 45 حتى وفاة 56. قال الإمام أحمد قال لا سمعت الحديث من يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره، فإنه سمع منه قبل الاختلاط. عن قتادة اللي هو بالدعامة، وقلنا بأن سعيد من أوثق الناس، من عندنا بعد غير سعيد من أوثق الناس في قتادة؟ حج حيثم هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، فهؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في قتادة. شيخ هناك ما ألف في كتابه يعني يعني التأليف المخصوص؟ نعم يعني في التوثيق. التوثيق ألف في هذا ألف في التضعيف المخصوص والتوثيق المخصوص ألف. عن أبل عن نعم الاختلاط قام يضيع، هو آفة عقلية تصيب الإنسان بحيث أحاديثه تتغير عليه، فإما لكبر سنا بسم الله الحمد لله لا فقط ليس نسيان فقط، هو لا نسيان يقولون نسي أو صار ينسى والنساء فقط، بس الاختلاط يعني يصير يقدم ويؤخر، يجعل المرفوع موقوفا والموقوف مرفوعا ويحذف فيضيف ولا يبالي، يعني يخطر هذا الاختلاط، يعني يختلط عليه الامر بسبب يعني مرض او صدمه او شيء من الاشياء او فقدان، او قد يسقط الانسان على راسه فتختل عليه، او تموت له جاريه مثلا، أو تضيع كتبه أو أشبه ذلك، آفة تصيب الإنسان لفقد محبوب أو ضياع شيء. والله عز وجل ما أعرف هذا المصطلح، أي. بس هنا يسموه خرف يعني باللهجة العراقية يسموه قد خلفه. ومثل هؤلاء عندنا سعيد بن إياس الجريري قد خلفه. وقال اختلط. وذاك سمع عباد بن عوام منهم بعد الاختلاط. لما أورد حديث يأتيكم رجالا من قبل المشرق والمغرب. الحديث هو يروي أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، فهو توهق قال حدثني أبو نضرة، فحول الحديث من متروك إلى ثقة. هذا هو الاختلاط، يختلط عليه الأمر فيصبح حكم المختلط. ما هو حكمه؟ من سمع منه قبل الاختلاط لا بس، من سمع بعد الاختلاط. وأهل الحديث كانوا في هذا يعني كل فرسان المجاهدين، يعني حددوا لك متى اختلط، قالوا بأن إسحاق بن راهوي يختلط قبل وفاته بخمسة أشهر وهكذا، ومنهم من قال فلان كذا قبل الثلاثين، منهم يعني يحددون القضية. ولذلك كان من ضمن شأنهم يعاودون السماع من الراوي حتى يرى هل اختلط أم لم يختلط. وهذه السنة سنتها عائشة رضي الله عنها حينما أمرت عروة بن الزبير أن ينتظر عبد الله بن عمرو بن العاص فيسمعنا. وفي العام القادم أمرته أن يستمع إلى تلك الأحاديث بعينها ليروا هل أن الأحاديث بقيت كما هي أم أنه قد توهم أو شيء. فهذه سنة قديمة بناها الصحابة ثم استمر عليها أهل الحديث فجزاهم الله عنا كل خير. قال عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود السادي بن الإقامة البصرة، والناجي نسبة إلى بني ناجية بن أسامة بن لؤي قبيلة، أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص أي الجن، يخلص المؤمنون من النار أي الجن، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. لماذا؟ لأن هذه المنازل كانت تعرض عليهم غدوة وعشية، فالمؤمن يتمنى أن تقوم الساعة ليذهب إلى منزله، والكافر إذا نعرض عليه منزله في النار يتمنى لا تقوم القيامة حتى يبقى بعيدا عن منزله الأشد مع ما ينال من شدة القبر. ثم قال البخاري باب من نوقش الحساب عذب. المناقشة في الحساب هي الاستقصاء فيه والمطالبة بالجليل والحقير، وهي تفضي إلى تعذيب المناقشين. من نوقش الحساب عذب، يعني الإنسان أحيانا يسأل على شيء واحد عندك يعمل عندك تقول له لماذا تأخرت فيتفصل عرقا، فما بالك يوم القيامة حينما يناقش الإنسان عن الكبير والصغير والقليل والكثير. ولما يكثر هذا حتى الإنسان يراقب نفسه فيخلص رقبته في الدنيا من رفق الآخرة، فالإنسان لديه رقبة واحدة يسعى في الدنيا إلى فكاكها. حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار بادام العبسي أبو محمد الكوفي بلد الإقامة الكوفة بلد وفاء الكوفة، خرج له البخاري 36 حديثا توفي عن 13200. قال حدثنا عثمان بن أسد وهو ابن موسى المكي بن بادام الجمحي بلد الإقامة مروب الرود بلد وفاء مروب الرود، عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قلنا نناقش الاستقصاء والتفتيش عذب، لأن ولماذا يعذب الإنسان؟ لأن التقصير غالب على الإنسان، غالب الناس لديهم تقصير في حقوق الله تعالى، ولذا لما الناس تقول إذا بس على هاي هينا هذا الكلام غير صحيح، فالإنسان سيسأل عن كل شيء. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ سيدة عائشة كانت فقيها فكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك العرض، طبعا ذلك بكسر الكاف، الكاف اسم مكسورة أم لا؟ مكسورة؟ جيد، بكسر الكاف لأن الخطاب بأنثى أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في شرها، يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. العرض تعرض الأعمال على العبد ليس من باب المناقشة والمحاسبة، قضية عرض من أجل أن الإنسان يعرف منة الله عليه، ولذا الإنسان يوم القيامة يعرف على منة الله عليه لن ينتفع كبيرة منفعة في هذا، لكن ينتفع الآن في الدنيا لما الإنسان ينظر إلى منة الله عليه، فإذا الإنسان طالع علمنا أورث له حبا كاملا لله. إذا صاحب المدارج الهروي يقول على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، باعتبار أن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا كاملا لله، وهكذا تكون العبادة العبودية حب كامل وذل كامل هي العبادة. نعم لا منازل فيها هو أصلا منازل بعدين مدارج. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي بن بحر الفلاس الباهلي أبو حصن البصري توفي 42200. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان التميمي اللقب الأحول بلد الإقامة البصرة، بلد وفاء البصرة. عن عثمان بن الأسود وهو بن موسى بادام الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وعبد الله قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث المذكور، ومثله تختلف عن نحوه. وتابعه ابن جريج له عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، بلد إقامة حمص، بلد الوفاة نهاوند، وكان لأصحاب النبي معارك عظيمة في نهاوند. قالوا محمد بن سليم وهو أبو عثمان المكي، وأيوب هو السختياني، وصالح بن رستم وهو أبو عامر الخراز. عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي قال حدثنا روح وهو روح بن عبادة ابن العلاء بن حسان القيسي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة. ما الفرق بين السندين يا شيخ هيثم؟ شيخي يعني مثنان؟ أي نعم. سابق ابن أبي مليكة يروي عن عائشة مباشرة، يروي عن القاسم محمد. أحسنت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا العرض حينما تعرض على الإنسان منة الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أي أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه. والإنسان يعني هو عرض وسمي بالحساب باعتبار أن الإنسان يجد حياء وخوف ووجب. نعم. طبعا نحن قلنا سابقا أن البخاري حينما يسوق متابعات لا يسوق متابعات إلا وتجد فيها فائدة أو أنه يذهب عنك قضية. قال تابعه ابن جريج ساق اسناد ساق اسناد قال تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة، يعني عدد رواه الحديث ستة صار اثنين ثم ابن جريج ومحمد بن سليم أربعة وأيوب خمسة وصالح ستة، دول ستة عن ابن أبي مليكة عن عاشر. ثم ساق السند الآخر حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم، حتى لا يأتي قال يقول بأن السند الأول فيه انقطاع وأن ابن مليكة بن سلاح من عاشر إنما سنيح بواسطة، فيشير إلى صحة الحديث السابق ويشير إلى أن هذا الاختلاف اختلاف لا يضر. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن جعفر بن نجيح المدني أبو الحسن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ح وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبك أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. شوف الإنسان يظن، وأنا أستغرب عن أحيانا نسأل عن قضايا تتعلق بالزكاة لأشخاص يعني تجدهم عنده اهتمام بالدين، تجد بالزكاة لا يفقه فقه الزكاة، إذا كان لا يفقه فقه الزكاة معناه أنه لا يؤدي الزكاة أداء صحيحا. فالإنسان يسأل بالدنيا شيء يسير، لا يسأل جميع ماله ولا كبر ماله ولا ثلث ماله ولا جميع الدنيا، ويوم القيامة مستعد لو كان لديه الدنيا وعشرة أضعافها يقدمه. فالإنسان لابد أن يقدم ما يجب عليه، يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. ثم قال البخاري حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث بن طلق بن معاوية النحعي أبو حفص الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. فشوف هذا الحديث فيه فضيلة الصدقة، وأن الإنسان يأتي بالأعمال لتكون الوقاية من النار، وأن من أعظم الأعمال التي تجعل وقاية للإنسان الصدقة التي هي تدل على صدق إيمان العبد. قال الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، وهذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش، قال حدثني عمرو وهو عمرو بن مرة عن خيثمة وهو خيثمة بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، أي أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه حتى ظننا أنه ينظر إلينا، ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد بشريبة طيبة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، حتى ظننا أنه ينظر إليها. أحسنت أحسنت، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشاح كأنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أي معنى يتصدق بها حتى يستر نفسه من النار، من أجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة أو بالشيء اليسير من أجل يستقي فيها النار. وفيه الحث على الصدقة، وأنه لا يمنع منها لقلتها، الإنسان لا يمتنع عن الصدقة لقلتها، وأن قليلها قد يكون سببا من أسباب النجاة. وهنا نقف وقفة يسيرة عند قوله صلى الله عليه وسلم فبكلمة طيبة، ونحن دائما نشير إلى قضية استقاق الكلمة، فالكلمة الطيبة ما يطيب بها القلب أو يدل على الحق ونحو ذلك، فأنت حينما تتكلم بكلمة طيبة مع الآخرين تطيب قلوبهم، وأيضا يطيب قلب المتكلم بالكلام الطيب، لأنه كلام حسن يدخل السرور على قلب الإنسان. وثبت في الأحاديث أن أفضل أعمال سرور يدخله الإنسان على قلب أخيه. انتبه يا طه لا تعبث. ثم قال البخاري باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة وهو المنقري أبو الحسن البصري بلد الإقامة البصرة، توفي عام 23 و200، خرج له البخاري 13 حديثا. قال حدثنا ابن فضيل اللي هو محمد بن فضيل، قال حدثنا حسين وهو بن عبد الرحمن الواسطي، قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، وحدثني أسيد بن زيد، أسيد بن زيد اللي هو نجيح أبو محمد الجمال مولى علي بن صالح قريش الكوفي بلد قام الكوفة، وهذا من أفراد البخاري، يعني لم يروي له سوى البخاري من أفراد البخاري، وقد ضعفه ابن معين والدارقطني. هل يضر ضعفه شيخ هيثم؟ هذا أسيد مكبر وليس مصغر، إذا صغرناه ماذا نقول؟ إذا صغرناه شيء كبرناه نانا أسيد. أسيد هل يضر ضعفه أم لا يضر؟ ضعيف ضعف ابن معين والدارقطني. ولربما البخاري لا يتقي من صحيح حديث. اي نعم، مثل بابا احسن زين، بس هو اتقى منه هنا ام كيف خرج له؟ حدثنا قال وحدثني مسيد بن زيد، اسيد اسيد اسيد بن زيد، قال حدثنا كلام عن مسيد. اي نعم، يعني انتقى من حديثه؟ لا شيء. ام ماذا؟ ام المتابعات؟ هنا عن حصين، ابن فضيل ايضا حدث عن حصين. جيد، لان هنا من تابعه يا ولدي؟ أسيد شيخي؟ أي نعم تابعه شيخ الفضيل شيخ الفضيل. أي نعم تابعه عمران بن ميسر متابعة نازلة، تابعه عمران بن ميسر متابعة نازلة. واضح الكريم؟ نعم. قال حدثنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير، عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، يعني نبي من الأنبياء يمر معه أمة مجموعة كبيرة جدا، والنبي صلى الله والنبي يمر معه النفر، نفر يسير قد يكون ثلاثة إلى عشرة، والنبي يمر معه العشرة أكثر من النفر، والنبي يمر معه الخمسة، خمسة أشخاص فقط يأتي النبي يبقى طوال عمره لم يؤمن به إلا خمسة، والنبي يمر وحده يعني لم يؤمن به أحد، وهذه تصبير للداعي الذي يدعو ولا يستجاب له، يقول أنا لا لن أدعو لأن الناس لا يستجيبون، نقول له لا هناك نبي ويبعثه الله ولا يستجيب له أحد، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه خمسة، والنبي يمر معه وحده، فنظرت فإلى سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإلى سواد كثير، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم، من هذه الأمة ومن هذه الأمة سبعون ألف، قال لا حساب عليهم ولا عذاب، قلت ولما يعني من العمل الذي عملوه فنالوا هذه المرتبة؟ من أجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يعملوا بهذا فينالوا هذه المنزلة، قلت ولما؟ قال كانوا لا يفتون، الكي يا ولدي يا ضاه نوع من أنواع التطبب، يعالج الإنسان نفسه بالكي يعني يأتي بشيء يحميه بالنار ثم يكوي به مكان الجسد، هذا الكي نوع من أنواع التداوي، والعرب تقول آخر الدواء الكي يعني هذا لا يلتجئون إليه إلا عند الحاجة الماسة، قال كانوا لا يفتون ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، والرقية لا بأس أن يلقي نفسه ويلقي غيره، اشترط أن يكون الكلام مشروع ويرقى بالقرآن أو بالدعاء المشروع أو بما ورد بالسنة، ولا يتطيرون، التطير كان لو فرضنا شخص من الأشخاص جلس في الصباح فرأى طيرا أزرق قال خلاص هذا اليوم سيصيبنا خير، فإذا رأى طيرا قال سيصيبنا هذا اليوم شر، نعم، ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لماذا هؤلاء لا يكسبون ولا يسترقون ولا يتطيرون؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، والتوكل صدق اعتماد القلب على الرب، فقام إليه عكاشة بن محصن، يقال عكاشة ويقال عكاشة مخففا ومشددا، فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلهم منهم، ثم قام إليه رجل آخر، هذا رجل آخر من هذا رجل آخر؟ اي نعم رجل الأنصار سعد بن عبادة، فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، طبعا هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى صاحب الفضل، يعني من أجل أن يظهر يعني لو أن هذا أيضا يكون يحصل له الدعاء لا يظهر فضيلة السابق إلى الخيرات، وبقي الأمر هكذا من أجل إثبات فضيلة السابق بالخيرات، نعم. ثم قال البخاري حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه يعني ثوب ثوب، فقال يا رسول الله ادعو الله يعني إشارة للاهتمام كان لديه ثوب ولديه الشيء، وقام واعتنى وتقدم إلى النبي ليطلب منه هذا الدعاء إشارة إلى مزيد اهتمام، فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم، ثم قام رجل من الأنصار، من خطيب البغدادي في كتاب المبهمات ذكر أنه سعد بن عبادة، وفيه رد لقول من قال إنما ترك الدعاء له لأنه كان من المنافقين، لأن الرواية الصحيحة يقول ثم قام رجل من الأنصار، نعم. فهذا الأمر من أجل أن تظهر يعني ويظهر تركه التنبيه على فضيلة السابق للقربات، ولو أجابه لم يكن للسابق مزية، فإذا هذا من قضية كما يقال بقضية تحفيز الطاقات وقضية الإبداع وما أشبه ذلك، فالشريعة جاءت لتأييد من يأتي ليكون مبدعا مميزا قدوة، وأن يكون عملاقا في دين الله تعالى لا يكون قزما من الأقزام. فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك عكاشة. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن ابي مريم، وهو سعيد بن ابي مريم بن محمد الجمحي ابو محمد المصري، متوفى عام 24 و200، خرج له البخاري اكثر من 70 حديثا. قال حدثنا ابو غسان وهو محمد بن مطرف الليثي، قال حدثني ابو حازم اللي هو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما. طبعا الرواية ما لها شك تقضي على الرواية التي فيها شك حتى يتدرب طالب العلم على هذا، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح، من صالح هذا؟ والله الله أعلم، ما أتضع الاسم. قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود، حتى يطمئن الناس أنه لا موت بعد. نعم. نعم. هذا الحديث الأخير يدخل أهل الجنة الجنة. آية السلطان عثمان موقع في أصل السلطان إذا دخل. صاب يدخل من نسختنا الخطية وحاشية مقطوف البقاع، وهي رواية أبي ذر الهرعي. نعم، صواب يدخل أهل الجنة الجنة وليس إذا دخل. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع البحراني الحمصي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.